أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا، سوف نبدأ إن شاء الله جل وعلا في شرح لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى، وسوف يكون الشرح شرحا ميسرا، يعني سنقف لن نقف مع اللامية طويلا، لأنها لا تحتاج في كثير من المباحث إلى هذه التوسعات، وإنما سوف نمر على ما سبق شرحه، هذا لن نعرج عليه طويلا، ثم بعد ذلك سنقف مع رؤوس المسائل التي تحتاج إلى بعض التفصيلات التي عدها ابن مالك رحمه الله تعالى من الشذوذات، هذا سوف نتكلم عليه، وسوف نتكلم كذلك على بعض المباحث التي زادها بحرق على ابن مالك عليه رحمة الله. قد تكلمت في شرح نظم المقصود قبل ذلك، هو موجود على الشبكة في 13 درسا لمن أراد الرجوع إليه. قد تكلمنا بتوسع على مبادئ علم الصرف، وقد تكلمت بتوسع أيضا على شرح البسملة وشرح الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لن نقف مع هذا طويلا في اللامية، نريد أن ندخل مباشرة إلى علم التصريف. ابن مالك عليه رحمة الله أراد في هذه اللامية أن ينظم الشذوذات، أراد أن ينظم الشذوذات. علم الصرف علم صعب، وهو قليل التدريس، يعني قليل من يدرس هذا العلم، لكن هذا العلم لن تفهم الكتاب والسنة إلا به، فهو علم مهم جدا. قد أشار إلى هذا الأمر في اللامية، وفائدة هذه اللامية أنك إن أحصيت هذه الشذوذات سهل عليك جدا الأصول، لأنك إن عرفت الشذوذات كنت بمعرفة الأصول أحرى، فسوف يكون الشرح ميسرا. سيأخذ منا الشرح بإذن الله جل وعلا يعني 4 أيام، لن نزيد على هذا، وسوف نأتي ببعض الزيادات التي زادها بحرق على ابن مالك. قال ابن مالك عليه رحمة الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. قال الحمد لله، الحمد هذا مبتدأ، ولله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والحمد لغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. الحمد لغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. واصطلاحا، وهذا الذي ذكره ابن القيم وهو الصحيح، هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وجلاله وتعظيمه. الحمد اصطلاحا هو ذكر محاسن المحمود الذي هو الرب جل وعلا مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال الحمد لله، اللام هذه في لفظ الجلالة، هذه اللام قد تكون للاختصاص، يعني الحمد خاص بالله جل وعلا، وقد تكون هذه اللام للاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله، يجوز هذا ويجوز ذاك. قال الحمد لله لا أبغي به بدلا، الحمد لله لا أبغي به بدلا، يعني لا أعدل به بدلا، لا أعدل بالله جل وعلا بديلا سبحانه وتعالى. قال الحمد لله لا أبغي به بدلا، تقول بغيت الشيء أبغيه بغية بالكسر وبالضم، بالكسر وبالضم، ويجوز أن يكون مكسورا، تقول بغا أو بغا، هذا وارد أيضا، وسمع بغاء هذا موجود بالمد فهو ممدود ومقصور. قال الحمد لله لا أبغي به بدلا، يعني لا أطلب بالله جل وعلا بديلا. بدلا هذا مصدر على تأويل فاعل. الحمد لله لا أبغي به بدلا يعني عوضا. حمدان يبلغ، هذا الحمد هذا منصوب بفعل محذوف لا بالحمد الذي هو المبتدأ فلينتبه من هذا، يعني الحمد لله أحمده حمدا. حمدا هذا مصدر منصوب على أنه لفعل محذوف تقديره أحمده حمدا. هذا الحمد يبلغ من رضوانه الأمل. قد يقول قائل لماذا لا نجعل المصدر هو العامل في حمدا، يعني الحمد حمدا. قد يرد هذا، قد يسأل بعض طلاب العلم لماذا لا نجعل حمدا هذا منصوب بالحمد. نقول المصدر في الأصل لا يعمل مفصولا عن معموله. هذا الأصل لما فصل بين الحمد وبين المصدر هذا الصحيح أنه لا يعمل فيه، الصحيح أنه لا يعمل فيه. فنقول العامل في حمدا هو فعل محذوف يبلغ من رضوانه الآمل، يعني يوصل من رضوان الله جل وعلا البغية والمراد. ثم الصلاة على خير الورى وعلى. ثم هذه ابتدائية بمعنى الواو الاستئنافية وليست عاطفة في هذا السياق، كما قال جل وعلا ثم الله شهيد يعني والله شهيد. ثم الصلاة يعني والصلاة على خير الورى وعلى. ثم الصلاة على خير الورى، على أخير الورى. خير هذا حذفت منه الهمزة، حذفت منه سماعا، وهذا سماعي لم يسمع إلا في كلمات قليلة، هو على وزن أفعل أخير حذفت منه فصار خير. وكما قال ابن مالك عليه رحمة الله وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. على خير الورى، الورى لغة الخلق، الورى لغة الخلق يعني ثم الصلاة كائنة على خير الورى، على خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كذلك ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. السادات هذا جمع سادة، وسادة هذا جمع سيد، يعني هذا جمع الجمع. سادات هذا جمع لجمع سيد. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا. السيد بمعنى المطاع، السيد بمعنى المطاع. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. هل الآل هم الأهل أم لا؟ هذا فيه خلاف بين اللغويين، والصحيح أن الآل غير الأهل، لكننا في هذا السياق نجعل آله بمعنى أهله. لماذا؟ لأنه غاير بينهم، قال آله وصحبه الفضلاء. الآل لغة هم الأتباع، تقول آل الرجل أي أتباعه، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون ليس المراد بهم أخاه وأباه وإخوته وما إلى ذلك، لا، المراد فرعون وأتباعه من جنوده ومن أطاعه. كذلك على آله يعني على أتباعه على دينه، أتباعه على دينه يدخل فيهم الصحابة ويدخل فيهم أهله صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلناه بمعنى الأهل كان الصحب لم يدخلوا دخولا أوليا في آله، وإذا جعلناه بمعنى الأتباع يدخلون فيه دخولا أوليا، فإما هذا وإما ذاك. الفضلاء هذا جمع فاضل، وقد حذف الهمزة للوزن. الفضلاء مهموز في أصله وهو جمع فاضل، وهذا جمع غير قياس، يعني كما سأتي معنا أو كما أتى معنا في نظم المقصود هذا ليس من الجموع القياسية، هو سماعي كشعراء جمع لشاعر، كذلك فضلاء جمع لفاضل. وبعد يعني أما بعد، هذه الواو نائبة عن أما، والأصل أو السنة أن يأتي بأما بعد وليس بوبعد، هذا خلاف الأولى. الأفصح أن يقال أما بعد، وهو قال وبعد لعله فعل ذلك لضيق النظم. وبعد فالفعل، فالفعل هذا مبتدأ، فالفعل هذا مبتدأ. من يحكم تصرفه، من يحكم تصرفه يعني إتقانه، من يتقن ويضبط تصرفه يحوز، من اللغة الأبواب والسبل. جملة الشرط وجوابه سدت مسد الخبر، جملة الشرط وجوابه سدت مسد الخبر. ويجوز فيها قولان، يجوز أن تكون يكون فعل الشرط هو الخبر، ويجوز أن يكون الجواب هو الخبر والجملة كلها سدت مسد الخبر. هذه ثلاثة أقوال عند النحاة. الذي أميل إليه أن الجملة كلها سدت مسد الخبر. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز، من اللغة الأبواب والسبل. هذه نصيحة إمام من أئمة هذا الفن، يقول لك وبعد فالفعل من يحكم من يتقن تصرفه يحوز، من اللغة الأبواب والسبل. التصرف التقلب، والتصريف التغيير والتبديل والتحويل. تقول صرفت الشيء تصريفا، صرف يصرف فهو مصرف ومصرف. ويأتي كذلك من الثلاثي صرف يصرف صرفا، يقال علم الصرف وعلم التصريف، وقد تكلمنا على ذلك في شرح نظم المقصود فارجع إليه بتوسع. يحوز من يحكم تصرفه يحوز، من اللغة الأبواب والسبل. حازه، حاز يحوز يعني يحوي، يحوز يعني يحوي، من حاز يحوز حوزا وحيازة، أي يضم ويحوي ويحيط علما به، من اللغة الأبواب والسبل. الأبواب هذا جمع باب، الأبواب هذا جمع باب، والباب لغة المدخل إلى الشيء، الباب لغة المدخل إلى الشيء، اسم مكان على وزن مفعل. وأصله بوب، أصله بوب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، تقول باب وبوب، أصله بوب. ما الدليل على أن أصله بوب؟ الدليل أنه يجمع على أبواب، دليل على أنها منقلبة عن واو. يحوز من اللغة الأبواب والسبل. السبل جمع سبيل وهو الطريق، السبل جمع سبيل وهو الطريق، وهو يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث. وهذا العلم علم التصريف من أتقنه أحاط بكثير من المسائل اللغوية، والناس فيه على ثلاثة مراتب كما قال ابن زين: صنف عرف الأبنية والأوزان فهذا تصريفي فقط، يعني لا يعرف إلا الأبنية والأوزان، هذا تصريفي فقط. كمن يعلم الناس قياس المضارع على فعل بالضم يفعله، وهكذا. هذه قواعد بسيطة، يعني من أتقنها أو من عرفها فهو صرفي تصريفي فقط، لكنه لا يعلم بين فعل بالضم وبين يفعل، ما الفرق بينهما؟ تجده لا يعرف. إذن هو لا يعرف إلا الأوزان، يحفظ، مجرد حافظ يعني، هذا ليس بعالم. وصنف آخر يعرف الأوزان ويعرف القياسي، يعرف السماعي ويعرف القياسي، ويستطيع أن يخرج بعض الكلمات ويردها إلى أصلها، ثم يأتي بالمصدر ويأتي بالتصاريف، ويعرف معاني الأوزان، فهذا متقن. وصنف ثالث يعرف الموازين والأقيسة التي أرد بها كل نوع إلى نوعه أولا، ثم يتبع مواد اللغة نقلا، فهذا هو المتقن الذي أحكم علم التصريف وصار إماما فيه، وهذا قل ما يجتمع لأحد. قال فهاك نظما، فهاك أيها الصرفي نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. فهاك خذ، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، نظما خذ نظما محيطا يعني مدركا للشيء أو لهذا العلم من جميع جهاته، بالمهم الذي يهمك شأنه في هذا المقام أو في هذا المقام، وقد في بعض المواضع والجزئيات يحوي التفاصيل. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، وقد يحوي من هذا فاعل يحوي، من يستحضر الجملة يعرف يحوي هذه التفاصيل. قال باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فاعل، والضم من فاعل ألزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجاني فيه من احسب ما وغبت وحرت أنعم بئست يئست أو لهي بسوهل. ما معنى هذا الكلام؟ قال بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل، أو في بعض النسخ أو فعل، بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل أو فعل يأتي ومكسور عين. معنى البيت يعني يأتي الفعل ذو التجريد على وزن فعلل أو فعل أو فاعل مكسور العين أو فعل مضموم العين، هذا معنى البيت. فالبيت فيه تقديم وتأخير، يعني يأتي الفعل ذو التجريد بفعلل هذا الرباعي، ويأتي كذلك على فعل، ويأتي مكسور العين على فاعل ومضموم العين على فعل. يعني فنقول على سبيل التيسير، الفعل عند التصريفيين أو عند اللغويين هذا محل اتفاق، إلا يعني ما شذ من الكوفيين، ينقسم إلى أربعة أقسام، له أربعة أبنية. الفعل المجرد لا يخرج عن هذه الأوزان الأربعة، الثلاثي له ثلاثة أوزان، والرباعي له وزن واحد. الثلاثي إما فعل بفتح العين، وإما فاعل بكسر العين، وإما فعل بضم العين، يعني الكلام لا يكون إلا في العين. أما الفاء فلا مبحث للصرفيين فيها في هذا المقام، وأما اللام فهذه تبحث عند النحاة. فعل الماضي يكون مبنيا أبدا، والفعل المضارع يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون، فهذا يبحث عند النحاة. في علم الصرف في هذا الباب، باب المجرد والمزيد، نحن لا نبحث إلا في العين فقط، انتبه لهذا. فعل فاعل فاعل ثم فعلل، وهذا الرباعي. السؤال، لماذا قدم الرباعية على الثلاثي؟ والجواب، لأن المبحث في الرباعي قليل، الكلام في الفعل الرباعي قليل جدا، وهو سهل، له وزن واحد في الماضي ووزن واحد في المضارع. فعلل كدحرج، مضارعه يفعلل يدحرج، ومصدره فعللة دحرجة وفعلالا دحراجا، فعلل يفعلل فعللة وفعلالا كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وانتهى الكلام في الفعل الرباعي، ولذلك قدمه. فيه بعض المباحث لكن قليلة جدا مقارنة مع الثلاثي. فبدأ به، وعادة أهل العلم أنهم يبدأون بالأيسر ثم الأشد ثم الأشد، ولذلك هذا ما فعله ابن مالك. قال بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فاعل. الفعل المجرد لا يخرج عن هذه الأوزان، إما ثلاثي وإما رباعي، والثلاثي له ثلاثة أوزان، والرباعي له وزن واحد. إما فعل بالفتح كضرب، وإما فاعل بالكسر كعلم، وإما فعل بالضم كظرف وشرف، وإما فعلل بتسكين العين وفتح اللام الأولى والثانية، فعلل دحرج. قال والضم من فعل ألزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك ابن مالك والضمة هذا مفعول به مقدم للزم للفعل إلزم يعني إلزم في المضارع الضمة من فاعل هذا المعنى والضمة من فاعل إلزم إلزم أيها الصرفي الضمة من وزن فاعل وهذا الكلام فيه سهل جدا هذا الباب سهل كل ما كان على وزن فاعل مضارعه يكون على يفعل إذن هو شرع ابن مالك عليه رحمة الله شرع في هذا المقام في الكلام على المضارع من هذه الأبواب الأربعة نعيد ما قلناه مرة أخرى الماضي ينقسم إلى قسمين ثلاثي ورباعي الرباعي له وزن واحد وهو فعل له والثلاثي له ثلاثة أوزان فعل له المضارع منه يفعلل ولذلك لم يتكلم عليه هو سهل معروف بعد ذلك قال والضم من فاعل الزم الفعل المضارع يأتي من هذه الأبواب الثلاثة التي هي فعل وفعل وفعل على ستة أبواب باب فاعل المكسور العين له بابان وباب فعل بفتح العين له ثلاثة أبواب وباب فاعل بضم العين له باب واحد هذه أبواب ستة فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد قال والضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل تكلم في هذا البيت على وزنين من الثلاثة وهما والضم من فاعل له باب واحد فقط وهو يفعل تقول ظرف يظرف وشرف يشرف وسهل يسهل وحسن يحسن وضخم يضخم وهكذا وهذا مضطرد لا شذوذ فيه ولا استثناء يعني هذه من القواعد القليلة التي ليس فيها شذوذات وهذا قليل في علم التصريف فإذا وجدت قاعدة ليس لها شذوذات فهذا عض عليه هذا قليل جدا قد يرد عليك إشكال أن هناك بعض الأفعال أتت على وزن فاعل وأتى المضارع منها يفعل هذا ليس من باب فاعل وإنما يكون هذا الفعل من تداخل اللغات يعني له بابان في الماضي ثم استغنت العرب عن باب منهما في المضارع معناه للتيسير العرب تقول لبب لبب يلبب ولبب يلبب لبب على وزن فاعل يلبب يفعل لبب من معنى عقل يعني وما يذكر إلا أولو الألباب يعني أولو العقول لبب يعني عقل حتى تعرف المعنى لبب يلبب ولبب يلبب العرب إذا أتت بالمضارع من هذين البابين يعني الفعل لبب أو لبب سمع من بابين لكن إذا تكلم العرب أو العربي بالمضارع من هذين الفعلين لم يأتي به إلا على وزن واحد وهو يلبب فاكتفت العرب ببناء واحد للمضارع منهما وهو يلبب من الفعل لبب واستغنت عن يلبب الذي هو مضارع لبب هذا واضح؟ يعني لا تقل لماذا لبب أتى مضارعه على يلبب نقول يلبب ليس مضارع لبب وإنما هو مضارع لبب هذا يسمى من تداخل اللغات الباب الثاني باب فاعل بالكسر قال وافتح أيها الصرفي موضع الكسر في المبني من فاعل الفعل فاعل الأصل فيه أن يكون مفتوح العين في المضارع تقول حسب يحسب وسلم يسلم وفرح يفرح وعلم يعلم ووجل يوجل ووسع يسع وخاف يخاف وهاب يهاب وعطش يعطش وهكذا وهذا مضطرد لكن فيه شذوذات شذ عن هذه القاعدة التي قال فيها وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل شذ عن ذلك 25 فعلا شذ عن ذلك 25 فعلا يعني احفظ هذه الأفعال الخمسة والعشرين واجعل كل ما سواها في لسان العرب على وزن فاعل يفعل. ما هي هذه الأوزان؟ هذه الأفعال الخمسة والعشرون أتى منها تسعة أفعال بالوجهين، يعني سمع فيها الكسر السماعي وأتت بالفتح القياسي، يعني حاسب يحسب ويحسب، وغير يغير ويوغر، وحير يحير ويوحر، وهكذا. عدها لك ابن مالك، وهذا ما يفعله في اللامية، هو لم ينظم هذه اللامية إلا من أجل ذلك. أما الأصول فهذه معلومة، وإنما نظمها من أجل هذه الشذوذات. قال لك: وجهان فيه، يعني من فعل مكسور العين، وجهان فيه من احسب، يعني من يحسب، وإنما أتى بالأمر لعدة أسباب: أولا لضيق النظم، ثانيا لأن الأمر مشتق من المضارع، فما يجري عليه يجري على مضارعه. قال لك: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت أنعم بائست يائست أو لهيبس وهلا. هذه تسعة أفعال. وجهان فيه من احسب، يعني من حسب يحسب ويحسب، أتى بالكسر وأتى بالفتح، وهذا سمع، أتى في القراءات السبع، كما قال تعالى: أيحسبون أنما أيحسبون أيحسب الإنسان أيحسب، هكذا قرأ أبو عمرو أيحسب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، هذه قراءة حفص، لا تحسبوه شرا لكم، هذه قراءة أبي عمرو ومن وافقه. وهذه الأفعال كلها أتت بالوجهين، وجهان فيه من احسب حسب يحسب ويحسب، وغرت وغرا يغر ويوغر، ووحرا يحر ويوحر، ونعم ينعم وينعم، وبئس يبئس ويبأس، ووله الرجل يله ويوله، ويبس ييبس وييبس، ويئس الرجل ييئس وييأس، ووهل يهل ويوهل. هذه تسعة أفعال جمعها في هذا البيت: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر تأنعم بائست يئست أو لهيبس وهلا. في هناك اختلافات في بعض النسخ، تجد وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر تنعم بائست بغير همزة قطع. زاد بحرق على ابن مالك ثلاثة أفعال فيصير المجموع 12 فعلا، يعني سمعت هذه الأفعال بالوجهين أيضا، وهي: ولغ يلغ ويولغ، ووبق يبق ويوبق، ووحمت الحبل تحم وتوحم. ولذلك قال: ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعل يلغ يبق تحم الحبل اشتهت أكلا أو أكلا. هذه أفعال زادها بحرق على ابن مالك ثلاثة أفعال. قال: ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعل المكسور العين يلغ يبق تحم الحبل اشتهت أكلا. هذا ما سمع في لسان العرب من باب فاعل بالوجهين، لابد أن تحفظه. ما سواه لم يأتي بالوجهين، منها ما أتى على وجه واحد وهي ثمانية أفعال كراها ابن مالك سمعت بالكسر فقط، يعني أتت سماعا على غير قياس، وهذا سماعي لا يقاس عليه. قال: وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت، ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ حوها. إلى هنا انتهى. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت، ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ حوها. هذه ثمانية أفعال، وهي: ورث يرث، ولم يسمع يورث، وولي يلي، وورم يريم، وورع الرجل يرع، وومق يمق، ووفق يفق، ووثق فيه يثق، ووري يري، وهكذا. هذه جمعها ابن مالك في بيت وشطر بيت. بعض العلماء رأى أن بعض هذه الأفعال سمعت بالوجهين، ولذلك حكى الجوهري أن الفعل ورم سمع من باب يفعل يورم، سمع بالفتح ورم يورم أتى على القياس، هذا حكاه الجوهري. وكذا حكى سيبويه الفتح قياسا في ورع يورع، قال سيبويه هذا نطقت به نطق به بعض العرب ورع يورع ويرع، فهذا يرد إلى وجهان فيه بنحسب على هذين القولين، ومن سمع حجة على من لم يسمع، فلعل ابن مالك عليه رحمة الله لم يقف على هذا. زاد بحرق على ابن مالك 5 أفعال فيصير المجموع 13 فعلا، 13 فعلا سمعت بوجه واحد على قول ابن مالك وبحرق، وهي وجد يجد، ووقه يقه، ووكم يكم، وورك يريق، وواعق يعق، هذه 5 أفعال. الأصل أن نشرح ما معنى هذه الأفعال في لسان العرب، هذا الأصل، لكن أخشى أن نطيل، أخشى أن نطيل، فإذا أردتم أن نشرح هذه المعاني أثناء الشرح فأنا ما في عندي إشكال، لكن في هذه الحالة سنضطر إلى أن نذهب إلى المعاني اللغوية ونتكلم، يعني ما معنى وقها ووكم ووريك وواعق، هذا لابد إذا أردتم أن نتكلم عليه على معانيه أنا ما عندي إشكال كما ترون. هذه الأفعال 5 التي زادها بحرق، أولا قال ابن مالك ورث، ورث معروف، وولي أيضا معروف، وليت الشيء، ولي الشيء، وليه، تقول وغر صدره علي بمعنى وجد في صدره شيئا، يوغر ويغر، ووحر يعني توقد غيظا، يعني إذا توقد الرجل غيظا يقال وحر قلبه، توقد قلبه غيظا، نعم نعم ينعم، نعم الرجل يعني أصبح أو صار ذا نعمة، وبئس يبأس يعني من سوء الحال، بئس ساء حاله، يبأس ويبئس، وييأس تقول يأس الرجل إذا انقطع أمله، فلان يأس من كذا يعني انقطع أمله بكذا، يأس الشيء يعني انقطع أمله، وله الرجل يعني ذهب عقله، وله تقول وله الرجل يعني ذهب عقله إذا فقد ولده أو فقد حبيبا له، ويبس الشيء يعني ذهبت ندوته لم يكن رطبا، تقول ذهب يبس التمر يعني ذهبت ندوته فأصبح محجرا لم يعد فيه رطوبة، تقول واهل الرجل، واهل يهل يعني جبن بمعنى خاف وجبن، جبن الرجل يعني واهل يعني جبن. الأفعال التي زادها بحرق نحو وخمسة كيرس بالكسر، وهي وجد، وهي وجد، وقيه له، ووكم وريك وعق عجلة. وجد الشيء يعني حصل، وليس المراد أو أحبه يعني حصل حبه، وجد عليه أحبه، وقد يأتي بمعنى حزن يعني وجدت في قلبك حزنت يعني. وخمسة كيرس بالكسر وهي وجد، وقه، قه يعني سمع، تقول قه، ليس هذا اسم فعل أمر وإنما قه هذا بمعنى أطع، قه أطع يعني من الطاعة، وقه له يعني وأطع له أو واسمع له، ووكم، وكم بمعنى اغتم واقترب، إذا أصابه كرب أو غم يقال وكم الرجل يعني اغتم، ورك هذا ورك يعني أظهر وركه، ورك أو اضطجع على وركه. زاد بحرق على ابن مالك عليه رحمة الله 5 أفعال، وهي وجد وواقها ووكيمة ووريك وواعقة. قال وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم وريك واعق عجلة. هذه خمسة أفعال لم تسمع إلا بالكسر فيصير المجموع 25 فعلا، تسعة منها مع ثلاثة فيصير المجموع 12 فعلا سمعت بالوجهين، والباقي سمع بوجه واحد. والجوهري حكى الخلاف في ورمة، حكى السماع في ورمة يورم، وحكى سيبويه فتح في ورع يورع. ثم سينتقل ابن مالك عليه رحمة الله إلى كسر عين المضارع من فعل. الآن نحن انتهينا من ثلاثة أبواب من الماضي. فعلل يفعلل، مضارعه له وزن واحد يفعلل، هو فعلل ومضارعه يفعلل. وفعل له باب واحد وهو يفعل، شرف يشرف وظرف يظرف وهكذا. أما فعل بالكسر فله باب واحد يفعل، وقد يأتي على يفعل يسمع بالوجهين أو يسمع بالكسر يفعل فقط. الباب الأخير وهو أصعب هذه الأبواب، ولذلك أخره ابن مالك عليه رحمة الله. أرجو من الإخوة التركيز لأن هذا الباب أتعب الصرفيين كثيرا جدا، هذا الباب أتعب الصرفيين حتى إنهم اضطربوا في بعض المسائل فيه. قال ابن مالك وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. وزن فعل مضارعه يأتي على الأبواب الثلاث، وهذه الصعوبة. وزن فعل في الماضي يأتي من فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، فمتى يكون مكسورا ومتى يكون مضموما ومتى يكون مفتوحا. فعل هو نصر على وزن فعل، وضرب على وزن فعل. نصر ينصر وضرب يضرب، لماذا أتى هذا ينصر ولماذا أتى هذا يضرب؟ لماذا؟ هذا الباب هو أصعب الأبواب فأرجو التركيز. أقول اختصارا الضوابط في معرفة أبواب المضارع من باب فعل على أي الأبواب يكون، هذا له عشرة أحوال أو له عشرة جوالب، أربعة جوالب للكسر وأربعة للضم واثنان للفتح، يعني أربعة أحوال يكون فعل مضارعه مكسورا على يفعل، وأربعة أحوال أيضا يكون يفعل بالضم، وحالتان يكون يفعل بالفتح. ما هي؟ أما جوانب الكسر فذكرها ابن مالك في البيت الذي بعده، قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. قلنا كم هي؟ قلنا كم؟ أنظر هل الإخوة هل أنتم معي أم لا؟ قلنا كم حالة للكسر الآن؟ قلت كم حالة؟ أربعة. نعم أحسنت، هذه الأربعة ذكرها ابن مالك في بيت في هذين البيتين، ذا الواو فاء أو اليا عين نو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. ذا الواو فاء يعني أن تكون فاؤه واو، أن تكون فاء فعل واوا حرف من حرف الواو كالفعل وجد، وجد على وزن فعل. أليست فاؤه واوا؟ وجد فعل الفاء وقعت واوا؟ الجواب نعم. إذن في هذه الحالة يأتي مضارعه مكسور العين، تقول يجد، الفعل وعد، وعد على وزن فعل، يأتي مضارعه يعد، وفد يفد، ورد يرد، وصف يصف، وسم يسم، وهكذا. هل هذا مضطرد؟ الجواب لا، فيه شذوذات. شذ عن ذلك نحو وهب يهب، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، وهب يهب ولم يأتي يهب. لماذا؟ لا نعلم، العرب نطقت به هكذا، هذا سماعي تعليل فيه غلط، يعني مهما عللوا سيقال غلط لأنه مردود عليه. كل علة عللوا لماذا أتى هذا رد عليها. فالأحسن أن نقول الأصل في اللغة السماع، هكذا ورد. وهب يهب، هذا شاذ. يعني ما معنى شاذ؟ هل معناه ليس بفصيح؟ الجواب لا، هو فصيح، لكن شاذ يعني خالف القاعدة، خالف القياس. القياس إذا كان وهب، إذا كان فعل واوه فاء، فنقول وهب يهب، هذا الأصل، كوجد يجد، ووعد يعد، وهكذا. لكنه لم يأتي على هذا، أتى وهب يهب. يستثنى من ذلك أن يكون فعل حلقي اللام، حلقي اللام. الفعل وقع، أتى على فعل، ومع ذلك تقول وقع يقع، وضع يضع، ولا تقول وقع يقع ووضع يضع، لا، هذا فيه ثقل، لأن حرف الحلق ثقيل لا يناسبه الكسر وإنما يناسبه الفتح. فحلقي اللام هذا يأتي على فعل، يأتي على يفعل، وقع يقع، فعل يفعل، يعني يوقع، الأصل يوقع، لكن حذفت الواو، ستأتي معنا، ستأتي لماذا حذفت. الأصل وضع يوضع، هكذا هذا الأصل، لكن حذفت يوضع. وأنت إذا أتيت لتدرس اللامية ينبغي أن تكون عرفت لماذا حذفت في نظم المقصود أو في تصريف العزي أو في متن البناء، هذه الكتب الميسرة. ثانيا، إذن هذه الحالة الأولى أن تكون فاؤه واوا. الحالة الثانية أن يكون فعل، حتى يكون فعل مكسور العين. نحن في هذه نتكلم على فعل المكسور في مضارعه يفعل. كيف متى يأتي فعل على يفعل؟ إذا كانت فاؤه واوا. شذ عن ذلك نحو وهب يهب. ويستثنى من ذلك كل فعل على وزن فعل فاؤه واو لكنه حلقي، حلقي اللام، هذا يأتي على يفعل. الثاني، الجانب الثاني، أن تكون عينه ياء، أن تكون العين ياء، نحو كال يكيل، وصار يصير، وباع يبيع، وطار يطير، وهكذا. الحالة الثانية أن تكون عينه ياء، العين يعني الحرف الثاني من فعل، الحرف الأصلي، أن تكون عينه ياء، نحو كالا، كالا أصله كيلا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح كالا. كذلك صار، أصله صيرا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وهكذا باع، فالألف هذه منقلبة، إما أن تكون منقلبة عن ياء، وإما أن تكون منقلبة عن واو. بهذه الأفعال كلها منقلبة عن ياء، لأننا نشترط أن تكون عينه ياء. إذا كانت عين الفعل الذي على وزن فعل ياء فإنه يكسر في المضارع. تقول كال يكيل، صار يصير، باع يبيع، سار يسير، طار يطير، وهكذا. وهذا مضطرد لا شذوذ فيه، هذا الوزن أو هذا الضابط، هذا الجالب مضطرد، يعني ليس فيه شذوذات، كفاعل يفعل هذا. الجانب الثالث أن تكون لام فعل ياء، نحو مشى. مشى هذه اللام في مشى التي الألف، هذه في الأصل هي ياء، انقلبت لألف، أصله مشيا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح مشى. وكذا رمى، أصله رمي، والدليل أن المصدر رميا، من أين أتت هذه الياء؟ مشيا، من أين أتت هذه الياء؟ هذه الياء التي انقلبت لألف. هدى، يهدي هدى وهداية، من أين أتت هذه الياء؟ المصدر وأصل مشتقات. فإذا كان في المصدر ياء دل ذلك على أن هذه الياء انقلبت إلى ألف. فالجانب الثالث أن تكون لامه ياء، نحو مشى يمشي، ورمى يرمي، وهدى يهدي، وأتى يأتي، وحمى يحمي، وهكذا. وهل هذا مضطرد؟ الجواب لا، ليس مضطردا، ليس مضطردا. شذ عن ذلك فعلان، شذ عن ذلك فعلان، ورد بالوجهين على الكسر قياسا وعلى الفتح شذوذا، وهما أبا يأبى ويأبي، جبا يجبى ويجبي، والسماع فيهما أفصح من القياس. يعني أبا يأبى هذا أفصح من يأبي، أبا يأبى هذا أفصح من يأبي، فالسماع فيهما أفصح. ولذلك قال تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى ولم يقل ويأبي، والقرآن هو أفصح اللغات، أفصح الكلام على الإطلاق هو كلام الرب جل وعلا. جبا يجبا أفصح من يجبي، هذا ما شذ عن أن تكون لامه ياء. طيب يستثنى من ذلك ما كانت لامه ياء ولكنه حلقي العين. الحلقي دائما، خذها قاعدة، الحلقي دائما يغلب، يعني يتغلب على القاعدة. لماذا؟ يتغلب جانب الفتح لحرف الحلق على يائية الله من أجل الصعوبة. انظر مثلا الفعل نأى، أصله نأي كرمي ومشي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح نأى. لو قلت ينئي فيه صعوبة شديدة، ورعى يرعي فيه صعوبة، فأتى نأى ينأى، ورعى يرعى، ونهى ينهى، ولم يأتي ينهي، ولم يأتي ينهي. دائما حرف الحلق هذا يتغلب إلا في بعض الأحيان، وهذه قليلة سنذكر منها شيئا بعد قليل. تقول نهى ينهى، ونعى ينعى، وسعى يسعى، وهكذا. كل ما كانت لامه ياء وكان حلقي العين تفتح عينه ولا تكسر، إلا الفعل بغى. بغى لم يأتي على يبغى، وإنما أتى على يبغي، لماذا؟ الله أعلم. هكذا ورد عن العرب، ومهما عللوا من تعليلات رد عليها. يعني لماذا أتى يبغى؟ لماذا لم يأتي يبغى وأتى يبغي؟ الله أعلم. هكذا سمع عن العرب، هذا يستثنى. الجانب الرابع من جوانب الكسر التضعيف مع اللزوم، التضعيف مع اللزوم، يعني أن يكون الفعل مضاعفا وهو لازم كحن طلا، كذا المضاعف لازما كحن طلا. حن يحن هذا فعل لازم لا يتعدى لمفعوله، لا يؤثر أو لا يصل أثره للمفعول، يقتصر على الفعل. تقول حن يحن، فلأنه مضاعف ولازم يأتي قياسا على يحن، على يفعل، يعني يحنن، هذا أصله، ولكنه للإدغام تقول يحن. هل شذ عن ذلك شيء؟ شذ كثير جدا من هذه، من هذه القاعدة، أو من هذه، من هذا الضابط. شذ نحو 90 فعلا، شذ عن ذلك نحو 90 فعلا. سمع في 52 منها الضم الشاذ، سمع في هذه الأفعال 90 في 52 منها الضم فقط، يعني لم تأتي على يحن مثلا، وإنما أتت على يا يفعل بالضم. وفي الباقي سمع الوجهان، وفي الباقي سمع الوجهان، يعني في 38 سمع الوجهان. القياس الكسر على القياس، والضم شذوذا. نذكر بعضها، ومن ذلك من هذه 52 نحو مرة، مر زيد، مر هذا فعل لازم ومضاعف، ومع ذلك لم يأتي على يمر، وإنما أتى على يمر، يمر زيد. خش الرجل يخش، ولم يأتي يخش. هبت الريح تهب، ورش المزن يرش، رش يرش، لم يسمع يرش، هذا لم يسمع. وكذلك تقول مثلا طل يطل ولم يأتي يطل، طل الرجل يطل، هبت الريح تهب، هذه كلها سمعت فيها، سمع فيها الضم فقط ولم تأتي مكسورة على القياس. سمع في 38 الوجهان، يعني أتت بالكسر وبالضم. تقول صد الرجل يصد ويصد، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، هذه حفص، ويصدون هذه قرأ بها غير واحد، سمعت يصد ويصد. خر الرجل يخر ويخر، وحدت، حدت المرأة على زوجها تحد وتحد، وهكذا. هذه جوانب الكسر، أربعة جوانب، وهي ذا الواو فاء نو الياء عين نو كأتى، كذا المضاعف لازما كحن طلا، كذا ذا الواو فاء أن تكون فاؤه واوا، أو الياء عينا أن تكون عينه ياء، أو كأتى أو تكون لامه ياء، كذا المضاعف لازما كحن طلك، حن يحن، هذا الأصل لا يأتي على يحن، تضعيف مع اللزوم لا بد أن يكون على يفعل بالكسر، هذه جوانب الكسر. استثنى من ذلك ما مر ذكره، مر يمر، وصد يصد ويصد، وخر يخر ويخر، وهكذا. بعد ذلك سيتكلم ابن مالك على جوانب الضم، وضم عين معداه ويندر ذا. قلنا المضاعف اللازم هذا يأتي على يحن، فإذا كان متعديا فالعكس يأتي قياسا على يفعل. سنتكلم الآن على جوانب الضم. من جوانب الضم التضعيف مع التعدية، كما أن من جوانب الكسر التضعيف مع اللزوم. من جوانب الضم التضعيف مع التعدية، يعني أن يكون الفعل مضاعفا معدا، نحو كفه يكفه، ورده يرده، ولا يأتي يرده وإنما يرده، ومده يمده، وعده يعده، وسله يسله، وهكذا. كف يكف، ورد الرجل يرده، ومد يده يمدها يمدها، وعد المال يعده عدا، وسل الشيء استله يسله. تجزى عن ذلك 15 فعلا، واحد منها لا غير أتى بالكسر، يعني مضاعفا معدا وأتى بالكسر. لماذا؟ لا نعلم، هكذا نطقت به العرب، وهو حب، الفعل حب، حب يحب، حبه يحبه، هذا لم يسمع بالضم كما قال ابن مالك، خلافا لأبي حيان. أبو حيان يرى أنه سمع حكي فيه الضم أيضا. يقول أبو حيان معارضا ابن مالك حبه يحبه ويحب، يعني سمع بالوجهين. 14 فعلا، هذه اتفاقا سمعت بالوجهين، خلاف في حبة، هذه 14 فعلا وهي مضاعفة معدة ومع ذلك سمعت بالوجهين، وهي هر يهر ويهر، هره يهره ويهره، شده يشده ويشده، عله يعله ويعله، ونم الرجل ينم وينم، سمع هذا وذا. ولذلك ابن مالك أتى بهذه الأفعال، قال فذو التعدي بكسر حبه وعذا، وجهين هر وشد عله علل. فذو التعدي من المضاعف، المضاعف المعدة، فذو التعدي منه بكسر حبه وعذا، يعني سمع فيه الكسر فقط، حبه وعي، هذا فعل أمر من وعى يعي، عي يعني أيها الصرفي، ذا اسمع أو اعرف هذا وأنتعي هذا الأمر، وعي ذا وجهين هر وجهين، هر يعني يهر ويهر، وشد يعني يشد ويشد، وشد عله علل، وبت قطعا، ونم وضم من مع اللزوم في امر به، وجل مثل جل أو مثل جل. تقول هر الشيء يهره ويهره يعني كرهه، هر فلان الشيء يعني كره الشيء. شد الشيء معروف شد جذب يعني، يشد ويشد، عله بالشراب يعني يعله ويعله يعني سقاه يعني بمعنى السقيا، بت يعني قطع، وبت قطعا هو فسره، وبت قطعا يعني قطع الشيء، يبت ويبت، ونم الرجل في الحديث يعني ينم وينم، حمل الحديث وأفشاه لغيره. إذن الأول التضعيف مع التعدية، الثاني أن تكون عينه واوا، الثاني أن تكون عين فعل واوا. قام أصله قوم، والدليل أنك تقول قام يقوم، من أين أتت هذه الواو في المضارع؟ الواو هذه الألف التي هي منقلبة عن واو. قام أصله قوم، وصام أصله صوم، ولذلك تقول صام صوما. من أين أتت هذه الواو في المصدر والمضارع؟ صام يصوم صياما وصوما، قام يقوم قياما وقومة وقوما، حال يحول حولا. هذه الأفعال كلها عينها منقلبة عن واو. في هذه الحالة يكون الفعل في المضارع مضموما، تقول قام يقوم وصام يصوم وحال يحول وطال يطول وجال يجول وصال يصول وقال يقول وهكذا. إذن هذا الجالب الثاني أن تكون عين فعل واوا. إذن الجالب الأول التضعيف مع التعدية، والجالب الثاني أن تكون عينه واوا، الجالب الثالث أن تكون لامه واوا، أن تكون لامه واوا. نحو نما ينمو، دعا يدعو، غزا يغزو، حدا يحدو، رجا يرجو، سما يسمو، وهكذا. نما أصله نموى، نما أصله نموى، ودعا أصله دعوى، وغزا أصله غزوى، ولذلك تقول غزا يغزو غزوا وغزوة، وحدا يحدو حدوة، وسما يسمو سموا أصله سموى. هذه الأفعال التي تكون لامها واوا المضارع يأتي منها على يفعل. بحرك زاد على ابن مالك في، نسينا أن نقول هذا، في المضاعف المتعد المعدة، المضاعف المعدة ككفه يكف. بحرك زاد على ابن مالك، زاد بعض الأفعال، قال ومثل هر ينس شجه وكذا، كأضه رمه أي أصلح العمل. نس ينس وينس كذلك إذا سمع في رم الوجهين، وشجه يشده ويشجه، وأض يأضه ويأضه، ورم يرم ويرم. هذا ما ذكره بحرق. وجدت فعلين طم يطم ويطم، وغط يغط، غط في نومه يغط. ابن مالك لم يدعي الحصر وإنما أتى لك بالمشهور. زاد الرفاعي في حاشيته على شرح بحرق صره يصره ويصره، صر بالصاد وليس سر بالسين، هذا لن يسمع من البابين. تقول سر يعني فرح، هذا لم يسمع إلا من باب واحد، لأنه لازم سر يسر، وسر بسره يسر أيضا. أما صره بالصاد فهذا سمع من صره يصره ويصره، وهشه يهشه ويهشه، هذا ما زاده الرفاعي. زاد بعضهم شمه يشمه ويشمه. هذه ثلاثة جوانب. الجانب الرابع للضم أن يكون الفعل دالا على غلبة المفاخرة وليست فاؤه واوا ولا عينه ولا لامه ياء. الجانب الرابع أن يكون الفعل دالا على غلبة المفاخرة وليست فاؤه واوا ولا عينه ولا لامه ياء. لماذا؟ ما معنى أولا أن يكون دالا على المفاخرة؟ يعني أنت تريد به معنى المفاخرة، أنك تتفاخر. في هذه الحالة يتحول كل فعل إلى باب فاعل مضموم العين. تقول سابقته فأنا أسبقه، وجالدني فجلدته فأنا أجلده، وخاصمني فخاصمته فأنا أخصمه. أنت تريد أن تتفاخر بالسباق، أنك سابقته. في هذه الحالة يحول الفعل، يكون الفعل مضموم العين. تقول سابقته فأنا أسبقه. ولذلك قال ابن مالك عليه رحمة الله لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلى. إذن هذه أربعة جوالب يستثنى من حالة المفاخرة إذا زاحم جالب الضم للمفاخرة داعي من دواعي الكسر. يعني دواعي الكسر الأربعة التي سبقت إذا كان الفعل اجتمع فيه داعيان أو جالبان، جالب الكسر وجالب الضم للمفاخرة، في هذه الحالة يتغلب جانب الكسر. مثل أن تكون فاء الفعل واوا أو العين أو اللام ياء كما سبق، حينئذ وجب كسر عين مضارعه ولا يضم. تقول وعدني فوعدته فأنا أعده، ولا تقول أعده. وقالاني قالاني فقليته فأنا أقليه، ولا تقول أقلوه، لأنه في هذه الحالة ستنقلب الياء واوا. جالب الفتح لا يغلب جالب الضم، يعني جالب الكسر يغلب، أما جالب الفتح فلا يغلب جالب الضم عند المفاخرة، خلافا للكسائي، خلافا لمن؟ للإمام الكسائي عليه رحمة الله، إمام الكوفيين وصاحب القراءة المعروفة. في هذه الحالة عنده يجوز أن يغلب جالب الفتح باب فعل الدال على المفاخرة، والصواب قول الجماهير. لماذا؟ حجة الجمهور السماع. الجمهور قالوا سمع شعرني فشعرته فأنا أشعره بالضم، هكذا سمع عن العرب. ولذلك ابن مالك أشار إلى ذلك فقال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. والصواب قول الجمهور سمع عن العرب شعرني زيد فشعرته فأنا أشعره بالضم. والفعل شعر فعل، فعل حلقي، ولذلك يشعر، ومع ذلك أتى يشعر أشعره بالضم. هذه أربعة جوانب للضم، أربعة للفتح وأربعة للضم، هذه ثمانية. أما جوانب الفتح فسهلة جدا، اثنان: أن تكون عين الفعل أو لام الفعل حرفا من حروف الحلق، في هذه الحالة يفتح. تقول بعث يبعث وسأل يسأل ونحر ينحر وفخر يفخر وذهب يذهب وجمع يجمع وقرأ يقرأ وبدأ يبدأ وقلع يقلع ونزع ينزع وهكذا. هل هذا مضطرد؟ الجواب لا، ليس مضطردا، هو الأكثر والكثير أن تكون فاء الفعل أو لام الفعل حرفا من حروف الحلق، حينئذ يأتي فعل على يفعل بالفتح تيسيرا للنطق بحروف الحلق، لأن حرف الحلق ثقيل، هذا هو المشهور. الفتح هو الأكثر، لكن ربما اشتهر الفعل وهو حلقي العين أو اللام بالضم أو الكسر. هذا موقوف على السماء، هذا موقوف على السماء. مثال الضم دخل يدخل ولم يأتي على يدخل، الخاء حرف من حروف الحلق ومع ذلك أتى دخل يدخل، ونفخ لم يأتي ينفخ وإنما أتى ينفخ، وبرأ يبرؤ، وطلع يطلع، نأم ينئم، نأم بالهمز ينئم، ورجع يرجع، هذا كسر مثال الكسر، رجع عينه لامه عين ومع ذلك أتى على يرجع ولم يأتي على يرجع، فهذا سمع فيه الضم وهذا وذاك سمع فيه كسر. قد يأتي الفعل بالوجهين السماع والقياس، مثال ذلك صبغ يصبغ ويصبغ، ودبغ يدبغ ويدبغ، ونهب الشيء ينهب وينهب. ومثال ما اشتهر بالفتح والكسر منح يمنح ويمنح، ونضح ينضح وينضح، ونغم ينغم وينغم، هذا اشتهر بالفتح والكسر. وربما اشتهر الفعل من الأبواب الثلاثة نحو رجح يرجح ويرجح ويرجح، ونبع الماء ينبع وينبع وينبع، وجنح الرجل للسلم يجنح ويجنح ويجنح، وهكذا. هذه أمثلة وهي ليست على سبيل الحصر، هي لا تحصر، كثيرة جدا. هذه عشرة جوالب أو عشرة ضوابط، أربعة للضم وأربعة للكسر واثنان للفتح. فإذا وجدت فعلا في لسان العرب على باب فعل ولم يشتهر بضم أو كسر، في هذه الحالة الذي عليه جماهير أهل اللغة التخيير بين الضم والكسر، يعني يجوز لك أن تنطق به مضموما أو مكسورا، أنت مخير. إذا وجدته في لسان العرب وليس مشهورا، لم تسمعه، لم يأتي، لم ينص على أنه اشتهر بضم أو كسر، لك أن تنطق به بالضم أو الكسر وليس بخطأ. لكن لا يوجد تخيير بالفتح، لا يوجد تخيير بالفتح، لأن الفتح له حالتان اثنتان يقتصر عليهما ويخير في غيرهما. هذا قول من؟ هذا قول جماهير اللغويين، هو قول أبي زيد الأنصاري وابن مالك عليه رحمة الله صاحب اللامية، وكذلك الفيروز أبادي. خالف في ذلك ابن جني، والصواب أن نقول ابن جني وليس ابن جني كما يقول بعض الإخوة في دار العلوم أو في الأزهر، هذا خطأ. اتفق النحاة على أن اسمه ابن جني من الجن، وهو قال ذلك، هو بنفسه قاله لأحد أهل عصره، قال يعني تلميحا إلى أنه جن يعني من الجن، فهذا دليل على أنه يعني ينسب للجني، للجن جني جني. أما القول بأنه أعجمي فيقال ابن جني فهذا غير صحيح. النحاة لم يقل أحد من أهل اللغة أن اسمه ابن جني، وهم أعلم به من المعاصرين الذين يدعون أنه جني. الشاهد فإنه قد ذهب إلى لزوم الكسر في المضارع إذا لم يشتهر، يعني إذا لم يشتهر الفعل بضم أو كسر، ذهب إلى لزوم الكسر في المضارع مخالفة بينه وبين الفتح. أصله فعل مفتوح العين، قال الأصل أن تأتي به مكسور العين من أجل المخالفة طالما أنه لم يشتهر، فالأمر فيه خلاف بينهم. هذه كم؟ هذه عشرة جوالب. والصحيح التخيير، الصحيح التخيير. قال ابن مالك عليه رحمة الله عد لك بعض هذه الأفعال التي مررنا عليها مرور الكرام، قال وضم عين معده ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل، فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله علل، وبت قطعا ونم وضم مع اللزوم في امرر به وجل مثل جل، أو مثل فيها النسختان مثل جل، أبت وذرت وأجكر همّ به وعم زم وسح مل أي زمل، هنا يعد لك الأفعال التي سمعت وهي مضاعفة وإنما سمعت. وألا لما وصرخا شك أب وشد أياد شق قش غل أي دخل وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله سلل أي راث طله دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخل قست كذا وعي وجهي. إلى هنا فيه وجه واحد، عد لك هذه الأفعال التي فيها وجه واحد وهي أبت وذرت وأد كر هم به وعم زم سح مل ألا شك أب، هذه فيها وجه واحد، شق خش غل قش إلى أن قال قست كذا وعي وجهي صد يصد ويصد أث يائث ويؤث خر يخر ويخر وهكذا، وتكلمنا عليه فلا داعي من الإعادة. كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عمل ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحت وشذ شح أي بخل وشطت الدار نس الشيء حر نهار والمضايع من فعلت وفي نسخة من فعلت إن جعل. هذه الأفعال كلها التزم فيها في بعضها الضم والتزم في كذا وعي وجهي سمعت من الوجهين. قال عين له الواو أو لا من يجاء به، هذا في جوانب الضم مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل في حالة المفاخرة التي تكلمنا عليها لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال، يعني لم يأتي معه داع من دواعي الكسر التي تكلمنا عليها. في هذه الحالة فإنه يكسر، تغلب جانب الكسر على جانب الضم في حالة بذل الفخر. الكسائي خالف في ذلك رحمه الله فقال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوى قد حصل. قال لك في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل سأل يسأل وهكذا الحلقي، إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضمنك يبغي وما صرفت من دخل. يبغي سمع لم يسمع يبغى كما مر ذكره وإنما أتى يبغي، لماذا للسماع، يعني العلة في هذا السماع. قال عين المضارع من فعلت حيث خله من جالب الفتح كالمبني من عتله، يعني إذا خلا فعل من أن يكون عينه أو لامه حرف حلق امتنع فتح عين مضارعه وجاز فيه الوجهان الكسر والضم، الكسر والضم. نقول في خرج يخرج وخلق يخلق وهكذا. أرجو أن يكون الشرح ميسرا لإخواني واللمية صعبة، لكن بالمداومة وبالمذاكرة ستجد أن العلم سهل إن شاء الله جل وعلا. أولا استعن بربك الكريم واطلب منه التيسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.